الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى بداية كتاب الصلاة. يقول المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم: باب في وجوب الصلوات الخمس. قال: الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد شرعت على أكمل وجوه العبادة وأحسنها، وقد تضمنت هذه الصلاة كثيرا من أنواع العبادة، من ذكر الله وتلاوة لكتابه وقيام بين يدي الله وركوع وسجود ودعاء وتسبيح وتكبير، وهي رأس العبادات البدنية، ولم تخلو منها شريعة رسول من رسل الله. فصلوات الله وسلامه عليه. فبدأ يعني بالحديث عن أهمية الصلاة ومنزلتها في دين الإسلام، وأنها يعني الركن الثاني من أركان الدين بعد الشهادة، وأن الصلاة تضمنت عبادات كثيرة، تضمنت عبادات كثيرة كما ذكر المؤلف. قال: وقد فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الرسل ليلة المعراج في السماء بخلاف سائر الشرائع، فدل ذلك على عظمتها وتأكد وجوبها ومكانتها عند الله. يعني الصلوات الخمس فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج، كلمه ربه سبحانه وتعالى وفرض عليه الصلوات الخمس بدون واسطة إرسال الملك جبريل عليه السلام، وإنما خاطبه ربه سبحانه وتعالى وفرض عليه الصلوات الخمس كما تعلمون يعني في حديث جزاكم الله فرض الصلوات، أن الله سبحانه وتعالى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة في اليوم والليل، لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتقى إلى السماء السابعة عند سدرة المنتهى، وكلمه ربه سبحانه وتعالى وفرض عليه 50 صلاة في اليوم والليل، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صار في السماء السادسة قال له موسى عليه السلام، سأله موسى عليه السلام عما فرض عليه ربه سبحانه وتعالى، قال: فرض علي 50 صلاة في اليوم والليل، قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، إني عالجت من بني إسرائيل ما لم تعالج، عانيت منهم وقاسيت منهم ما لم تقاس، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى رب العالمين سبحانه وتعالى فوضع الله عنه 10، ثم نزل، فلما مر على موسى عليه السلام قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فصعد إلى الله تعالى، كل مرة يضع عنه 10 فـ10 فـ10 حتى صارت 10 صلوات، قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فصعد إلى الله تعالى فوضع عنه 5 وجعلها 5 صلوات، فلما صارت 5 أيضا لما نزل إلى موسى، موسى عليه السلام قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني عالجت من بني إسرائيل ما لم تعالج. نعم سبحان الله. يعني وهذا يذكر عمر هذا من يعني من سلامة صدره وموسى عليه السلام يعني ومحبته الخير للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته وخشيته على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن ألا تطيق ذلك وكذا، فهو يعني يشير على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من خلال خبرته مع بني إسرائيل. نعم عليه السلام. وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إني استحييت من كثرة ما راجعت ربي. قال: إني استحييت من كثرة ما راجعت ربي. فناداه الله سبحانه وتعالى وقال: أمضيت فريضتي، هن 50 في الأداء و50 في الأجر، لا يبدل القول لدي، كما ورد يعني في روايات حديث الإسراء والمعراج. فالله سبحانه وتعالى قال: لا يبدل القول لدي. يعني الله تعالى فرضها 50 صلاة حتى يكتب لهذه الأمة أجر 50 صلاة في اليوم والليل، فخفف الله تعالى المطلوب جعله 5، لكن أبقى إيه الوعد بالثواب الذي كان الله تعالى يعني وعد به إثابة الأمة عن 50 صلاة في اليوم والليل، أبقى الأجر كما هو وخفف الأداء. فكون الصلوات الخمس يعني لما أراد الله تعالى أن يفرضها على النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر أن يعرج به إلى رب العالمين سبحانه وتعالى حتى يفرضها عليه، بأن يكلمه سبحانه وتعالى ويفرضها عليه مباشرة. هذا يدل على منزلة هذه الصلاة وتأكد وجوبها ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى. وكما ذكر يعني كل شرائع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه مشتملة على الصلوات. نجد في كتاب الله تعالى في ذكر الأنبياء لما ذكر الله تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا، ومثلا داود عليه السلام خر راكعا وأناب مثلا، يعني زكريا عليه السلام كلما دخل فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب مثلا، وهكذا يعني رب إبراهيم عليه السلام يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وهكذا. فالصلوات نعم قل إن صلاتي ونسكي نعم. فالصلاة في شرائع جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكما تفيد الآيات الكريمة أن صلوات الأنبياء السابقين أيضا كانت مشتملة على قيام وركوع وسجود كما في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال وقد جاء، طبعا قبل فرض الصلوات الخمس كان هناك صلوات يعني، لكن ما كانت خمس صلوات. ورد أنه مع أول يعني نزول القرآن وأول الإيحاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك سورة المدثر والمزمل وكذا، فيها الصلوات. وورد أن قيام الليل كان واجبا في أول الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل كان واجبا أيضا على أمته قبل أن ينسخ. وكان هناك يعني صلوات مطلوبة من المسلمين، لكن ليست الصلوات الخمس يعني بمواقيتها المعروف. قال وقد جاء في فضلها ووجوبها على الأعيان أحاديث كثيرة، وفرضيتها معلومة من دين الإسلام بالضرورة، فمن جحدها فقد ارتد عن دين الإسلام، يستتاب فإن تاب وإلا قتل بإجماع المسلمين. قل الصلوات الخمس من ناحية يعني جحد وجوبها، فمن جحد وجوبها هذه ردة عن دين الإسلام عياذا بالله تعالى، يستتاب من أنكر وجوب الصلوات وجحد وجوبها يستتاب، يعني يطلب منه التوبة 3 أيام، يعني هذا على يعني إن كان هناك يعني حاكم مسلم يقيم أحكام الإسلام، فإذا علم بشخص يعني يجحد وجوب الصلوات يؤتى به إلى الحاكم ويدعوه إلى التوبة 3 أيام، إن تاب وإلا قتل والعياذ بالله مرتدا عن الدين. هذا طبعا في من تركها يعني عن جحود، تركها عن جحود أو حتى يعني بغض النظر عن كونه تركها أو ما تركها، مجرد أنه جحد وجوب الصلوات فإنه ردة عن الدين. قال والصلاة في اللغة الدعاء، قال الله تعالى وصل عليهم أي أدعو لهم. كلمة الصلاة في اللغة معناها الدعاء، صل عليهم يعني أدعو لهم. ومعناها في الشرع أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، سميت بذلك لاشتمالها على الدعاء. وهنا التعريف اللغوي للصلاة الدعاء، والتعريف الشرعي أقوال وأعمال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ودائما يكون هناك ارتباط بين التعريف اللغوي والتعريف الشرعي، فلماذا سمى الله تعالى الصلاة صلاة لاشتمالها على الدعاء. قال فالمصلي لا ينفك عن دعاء عبادة أو ثناء أو طلب، فلذلك سميت صلاة. الصلاة لا تنفك عن دعاء عبادة أو ثناء أو طلب. الدعاء منه دعاء ثناء ودعاء طلب، يعني مسألة من الله تعالى. دعاء الثناء على الله سبحانه وتعالى. نجد دعوات الأنبياء مشتملة على الثناء على الله تعالى بذكر أسمائه وصفاته، عندما تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا دعاء، دعاء ثناء على الله سبحانه وتعالى. هناك دعاء المسألة أو الطلب، مثل قولك اهدنا الصراط المستقيم، هنا تطلب من الله تعالى الهداية. ودعاء العبادة بمعنى يعني الركوع والسجود والقيام والقعود، هذا كله أيضا إيه داخل في الدعاء بمعناه العام، أنك بعبادتك تطلب من الله سبحانه وتعالى الأجر وتطلب منه الثواب والمغفرة. قال فلذلك سميت صلاة، وقد فرضت ليلة الإسراء قبل الهجرة 5 صلوات في اليوم والليلة بدخول أوقاتها على كل مسلم مكلف. فرضت الصلوات 5 ليلة الإسراء، وكان ذلك قبل الهجرة النبوية، فرضت 5 صلوات في اليوم والليلة بأوقاتها المعدودة. قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وبفعله. وقال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. وقال تعالى وأقيموا الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه الكريم. وقال تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. وقال سبحانه فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فأمر سبحانه وتعالى بتسبيحه وذكره عز وجل في هذه الأوقات، وهذه الآيات يعني فسرت بالصلوات 5 يعني عبادة الله تعالى وذكره وتسبيحه من خلال الصلوات 5. قال فمن أتى عليه وقتها وهو بالغ عاقل وجبت عليه. من أتى عليه وقت الصلاة وهو بالغ عاقل وجبت عليه، إلا حائضا ونفساء فلا تجب عليهما ولا يقضيانها إذا طهرتا إجماعا. إلا الحائض والنفساء كما مر بنا من قبل، فالحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلوات ولا يطالبان ولا تطالبان بقضائها. ومن كان زائل العقل بنوم أو إغماء ونحوه وجب عليه القضاء حين يصحو. من كان زائل العقل بنوم أو إغماء ونحو ذلك، فإنه إذا صحى وأفاق فإنه يطالب بقضاء ما فاته من الصلوات بسبب ذلك. قال الله تعالى وأقم الصلاة لذكري. وأقم الصلاة لذكري. وقال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، رواه مسلم. هذا يفيد أنه من نام عن الصلاة أو نسي الصلاة لا تسقط عنه هذه الصلاة، وإنما يطالب بقضائها عند الاستيقاظ أو عند التذكر. قال ويلزم ولي أمري أو ولي الصغير أن يأمره بالصلاة إذا بلغ 7 سنين وإن كانت لا تجب عليه. ولي الصبي يلزمه أن يأمره بالصلاة وهو يعني إذا بلغ 7 سنين، وإن كان ذلك لا يجب على الطفل الصغير، يعني الطفل الصغير لا يجب عليه أن يصلي لأنه ليس مكلفا، لكن وليه عليه أن يأمره بالصلاة، ولكن ليهتم بها ويتمرن عليها وليكتب له ولوليه الأجر إذا صلى. يعني الطفل الصغير لماذا يؤمر بالصلاة وهي غير واجبة عليه؟ فكما ذكر لهذه العلل، ليهتم الطفل بها وليتعود عليها حتى إذا يعني بلغ صار معتادا على الصلاة وسهلت عليه، وليكتب له ولوليه الأجر إذا صلى. إذا الطفل الصغير إذا صلى أصيب عليها وأجر، هو ووليه، هو وولي الطفل نفسه يثاب على الصلاة ووليه الذي أمره بها وعوده عليها أيضا يثاب عليها، لكن إذا ترك الطفل الصغير الصلاة فليس عليه إثم لأنه مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاثة منها عن الصبي حتى يبلو. فيعني الواجبات في حق الطفل الصغير تعتبر مستحبات، في حق الطفل الصغير هي في حكم المستحبات، أنه إذا فعلها أصيب عليها وأجر، وإذا تركها ليس عليه إثم الإثم والشرع، لكن وإن كان هذا لا يمنع من تأديبه بغرض تعويده وتدريبه عليه. قال لعموم قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، أن الآية تشمل الطفل الصغير لو جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، كما يعني في الحديث أن امرأة كما سيذكر هنا. قال وقوله صلى الله عليه وسلم: لما رفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. امرأة رفعت طفلا صغيرا في حجة الوداع إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله: يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. هذا الطفل الذي يحمل يعني له حج، بمعنى له ثواب الحج وله أجر، هو وأمه التي أتت به أو وليه الذي جاء به أيضا له أجر ويشاركه في الأجر، وإن كانت هذه الحجة طبعا لا تسقط عنه حجة الإسلام يعني، لكن له ثوابها وأجرها. قال: فيعلمه وليه الصلاة والطهارة لها، يعلمه وليه الصلاة والطهارة لها. قال: ويجب على الولي أن يضرب الصغير إذا تهاون بالصلاة وقد بلغ عشر سنين. قال يجب على الولي أن يضرب الصغير إذا تهاون بالصلاة وقد بلغ عشر سنين، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم. فيضربه تأديبا يعني ضربا يعني غير مبرح، بغرض يعني التأديب والتعليم إذا تهاون بالصلاة وتكاسل عنه. أيضا الوجوب يكون في سن العشر يعني. لكن قال: ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضة في أوقات معينة لا يجوز تأخيرها عنها إلا لمن يريد جمعها مع ما بعدها جمع تأخير، إذا كانت مما يجمع وكان مما يباح لهم الجمع. فيقول الأصل أن الصلاة تصلى في وقتها، ولا يجوز تعمد تأخير الصلاة عن وقتها إلا في حالة أن يكون ناويا جمعها، إلا في حالة أن يكون ناويا جمع الصلاة إلى ما بعدها، وهذا إذا كانت صلاة ظهر يريد أن يجمعها جمع تأخير مع العصر، فهنا يجوز له أن يتعمد تأخيرها إلى العصر إذا كان ممن يباح له الجمع، يعني كان مريضا أو مسافرا أو يعني في مطر أو غير ذلك، أو مرض أو الأعذار التي تبيح جمع التأخير. فإذا كان له عذر من هذه الأعذار التي تبيح جمع التأخير فيجوز أن يتعمد تأخير الظهر ليصليها مع العصر، وتأخير المغرب ليصليها مع العشاء إذا كان ممن يباح له الجمع، وقصد بالتأخير يعني يتأخرها بنية الجمع. قال: وأما تأخير صلاة الليل إلى النهار، أو صلاة النهار إلى الليل، أو الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس. تأخير صلاة الليل إلى النهار يعني يؤخر العشاء حتى يطلع الفجر، أو يؤخر صلاة النهار إلى الليل، يؤخر العصر حتى يغرب الشمس، أو يؤخر الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس، فلا يجوز بحال من الأحوال، لا لجنابة ولا نجاسة ولا غير ذلك، بل يصليها في وقتها على حسب حاله. يعني يقول إذا أصابته جنابة، إذا أصابته جنابة وليس عنده ماء يغتسل به، أو هو غير قادر على استعمال الماء، فإنه يتيمم ويصلي في الوقت، فإنه يتيمم ويصلي في الوقت. إذا أصابته نجاسة وهو عاجز عن تطهير هذه النجاسة يصلي بالنجاسة على حاله، يصلي بالنجاسة على حاله وهو إيه معذور في هذا، لا يؤخر الصلاة حتى يخرج وقته. فهنا المقصود يعني في مسألة الجنابة يعني أنه إذا كان عاجزا عن استعمال الماء أو فاقدا للماء فإنه يتيمم ويصلي في الوقت. لكن هنا مسألة يعني تحصل أحيانا أن أو يسأل عنها أحيانا، لو أن شخصا مثلا استيقظ قبل شروق الشمس بدقائق قليلة، استيقظ قبل شروق الشمس بدقائق قليلة وعليه جنابة، وإذا اغتسل فإنه سيخرج الوقت، إذا اغتسل فإنه سيخرج الوقت، فهل يتيمم ويصلي بالتيمم أو أنه يغتسل ولو خرج الوقت؟ هنا جمهور الفقهاء يقولون يغتسل ولو خرج الوقت، يغتسل ولو خرج الوقت ويصلي الصلاة بعد الوقت. يعني الإمام ابن قدامة رحمه الله يقول ولا يجوز إيه تأخير الصلاة عن وقتها إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها، إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها، فهذا مشتغل بشرط الإيه الصلاة أنه يغتسل لها فتأخرها بسبب اشتغاله بالاغتسال للصلاة، فهنا يغتسل ويصلي ولو بعد خروج الوقت. وهذا مذهب يعني الإمام أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله وإحدى الروايتين عن مالك. هناك رواية أخرى عن الإمام مالك وأخذ بها بعض الحنابلة يقول إنه المحافظة على الوقت أولى من المحافظة على شرط الطهارة، فيتيمم ويصلي في الوقت. هذه يعني رواية عن الإمام مالك وأخذ بها بعض الحنابل، لأنه هنا تعارض الحفاظ على الوقت ولا تحصيل الطهارة، يعني إذ حصل الطهارة فوت الوقت، وإن حافظ على الوقت فوت الطهارة، لها عوض اللي هو التيمم. فهذا رأي يعني لبعض الفقهاء، لكن في الحقيقة يعني الذي عليه الجمهور أنه وهو الأحوط يعني والأحسن أنه يعني يغتسل ويصلي ولو بعد خروج الوقت، ويكون معذورا في هذه الحالة لأنه كان مشغولا بشرط الصلاة. لكن بالنسبة للنجاسة أو كذا، إذا كان لا يستطيع يعني التطهر من النجاسة على ثيابه أو بدنه أو مكان الصلاة، يعني الطهارة من النجاسة مطلوبة في ثلاثة أشياء، في الثوب والبدن ومكان الصلاة، فإذا كان يعني لا يستطيع ذلك فإنه يعني يصلي على حاله ويكون معذورا. قال وبعض الجهال قد يكون في حالة علاج في المستشفى على سرير لا يستطيع النزول منه أو لا يستطيع تغيير ثيابه التي عليها نجاسة، لأنه مريض ثيابه متلوثة بالنجاسة ولا يستطيع تغيير ثيابه، أو ليس عنده تراب يتيمم به، أو لا يجد من يناوله إياه، فيؤخر الصلاة عن وقتها ويقول أصليها فيما بعد إذا زال العذر، وهذا خطأ عظيم وتضييع للصلاة أوقعه فيه الجهل وعدم السؤال، فالواجب على مثل هذا أن يصلي على حسب حاله في الوقت وتجزئه صلاته في هذه الحالة ولو صلى بدون تيمم أو بثياب نجسة. يعني الوضوء أو الغسل إذا عجز عنه ينتقل إلى التيمم، إذا عجز عن التيمم يصلي ولو بغير وضوء ولا تيمم، ولو بغير وضوء ولا تيمم. وكل شرط من شروط الصلاة عجز عنه، أو وكل ركن من أركان الصلاة عجز عنه، إذا عجز عن شرط من شروط الصلاة، طهارة، استقبال القبلة، ستر العورة، الشرط الذي يعجز عنه يسقط عنه هذا الشرط ويصلي على حاله. كذلك الأركان، القيام والقعود والركوع والسجود وقراءة الفاتحة، الركن الذي يعجز عنه أيضا يسقط عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أربع حالات، يصلي الإنسان قائما، إذا عجز عن الصلاة قائما يصلي قاعدا، عجز عن الصلاة قاعدا يصلي على جنب، يعني مضطجعا على إيه؟ جنبه الأيمن، هكذا يكون رأسه هنا ورجله هنا ويستقبل الإيه؟ القبلة. إذا عجز عن هذا يصلي مستلقيا على ظهره، رجلاه في اتجاه القبلة ورأسه بالخلف، ويصلي إيه؟ مستلقيا على ظهره. إذا عجز عن الصلاة مضطجعا على جنبه، إذا عجز عن استقبال القبلة فقد قال الله تعالى إيه؟ وحيثما فأينما تولوا فتم وجه الله. إذا عجز عن استقبال القبلة يصلي إلى أي اتجاه يعني قدر عليه، لكن المهم أنه لا يفوت الصلاة ولا يترك الصلاة يخرج وقتها لكونه عاجزا عن شرط أو عن ركن. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، حتى ولو صلى إلى غير القبلة إذا كان لا يستطيع استقبال القبلة فصلاته صحيحة. قال ومن ترك الصلاة تهاونا أو كسلا من غير جحد لوجوبها. نمر بنا من ترك الصلاة إيه؟ يعني جاحدا وجوبها، أنه يكفر بإجماع العلماء وتكون ردة عن الدين. الآن يتكلم عن من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا بها مع إقراره بوجوبها، مع إقراره بوجوبها. يعني الآن عندنا إيه؟ صنفان من الناس. صنف عياذا بالله يقول لك يعني مثلا يوجد ناس يقولون الصلاة هذه يعني شيء ليس ضروريا وليس مهما، والمهم ما في القلب وكذا. يوجد بعض المتصوفة وكذا يقولون هذا، يقول لك يعني ان هذه العبادات هي مجرد يعني رسوم ونعم يعني شعائر ظاهرة كذا للمبتدئين، وأما الإنسان يعني إذا وصل إلى اليقين يقول لك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، والعياذ بالله يزعمون اليقين يعني درجة ومنزلة إذا وصل إليها خلاص. هذه الصلوات كانت بس يعني مرحلة في حياة الإنسان، وبعد كده إيه صار يعني متصل القلب بالله تعالى وكذا، خلاص غير محتاج إلى الصلوات. هذا جحد لوجوب الصلاة. أو ناس من الزنادقة وكذا يعني يقول لك يعني الإيمان في القلب والعبادات هذه كلها يعني لا داعي لها ولا حاجة لها وكذا، فهذا جحد لوجوب الصلاة، هذه ردة عن الدين ولا زول. هذا بإجماع العلماء أنه كافر مرتد، يستتيبه الحاكم المسلم، يحبسه 3 أيام ويدعوه إلى التوبة، إذا أبى وأصر على ما هو عليه قتله، ردة عن الدين باتفاق العلماء. لكن النوع الثاني شخص يقول يعني أنا أعلم أن الصلاة واجبة وفريضة وأنها ركن من أركان الدين وأقر بهذا وأعترف به، لكنه إيه يتكاسل، يقول لك يعني ربنا يتوب علينا ويعني كذا، كحال يعني كثير من يعني ينتسبون إلى الإسلام وكذا يتكاسلون عن الصلوات، وربما صلى بعض الصلوات وتكاسل عن بعض الصلوات. فقال من ترك الصلاة تهاونا أو كسلا من غير جحد لوجوبها، قال كفر على الصحيح من قولي العلماء. طبعا هنا اختلف فيه الفقهاء، فالإمام أحمد رحمه الله يقول إن ترك الصلاة كسلا كتركها جحودا كفر أكبر يخرج عن ملة الإسلام، وأنه أيضا يستتاب 3 فإن تاب وإلا قتل. فهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. الأئمة 3 أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله يقولون هي كبيرة، يقولون ترك الصلاة إذا كان كسلا وتساهلا وتهاونا لكنه من غير جحد لوجوبها أنه يعني كبيرة من كبائر الذنوب، لا تخرج عن إيه؟ لا تخرج عن ملة الإسلام. وبعض العلماء يعني يفرق، بعض الحنابلة يفرقون بين من ترك الصلاة بالكلية وبين من ترك يعني من صلى بعض الصلوات وترك بعض، فيجعلون من كان يصلي بعض الصلوات ويترك بعضا يجعلونهم من الكبائر يعني التي لا تخرج عن الملة، ولكن من تركها بالكلية يجعلونه كفرا. فالمؤلف هنا حفظه الله يعني يقول إن من ترك الصلاة كسلا فهو كافر كفرا أكبر أيضا يخرج عن الملة على الصحيح من قولي العلماء. قال بل هو الصواب الذي تدل عليه الأدلة كحديث بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. وغيره من الأدلة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فيقولون هذا إيه؟ هذه النصوص يعني حملوها على الكفر الأكبر، وحملوها على الترك بنوعيه سواء كان جحودا أو كسلا. والمسألة يعني فيها نقاش بين الفريقين، والغرض يعني هنا هو التحذير من ترك الصلاة وبيان خطورته، وأن الإنسان يعني يغامر بمصيره، والعياذ بالله الذي يترك الصلوات يعني يغامر بمصيره ويعرض نفسه للخلود في نار جهنم عياذا بالله تعالى بهذا الصنيع. قال: وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها ليفتضح حتى يصلي، ولا ينبغي السلام عليه. يقول ينبغي إيه؟ أن يشاع عنه تارك الصلاة، يقال فلان هذا تارك الصلاة ولا يصلي، ويشهر به حتى إيه يكون فضيحة له من باب يعني العقوبة عليه بهذا. ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته حتى يتوب ويقيم الصلاة، لأن الصلاة عمود الدين، وهي الفارقة بين المسلم والكافر، فمهما عمل العبد من الأعمال فإنه لا ينفعه ما دام مضيعا للصلاة. نسأل الله العافية. لأنه إيه؟ كما ورد في الحديث: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، فإن صلحت صلح سائر عمله. فأول شيء الصلاة يعني هي إيه؟ طبعا المسألة التي ذكرها هنا اللي هي مسألة يعني الهجر وعدم السلام وعدم إجابة الدعوة وكذا، هذه المسألة في الحقيقة يعني مرتبطة بالموازنة بين المصلحة والمفسدة، وبحسب يعني قوة الهاجر أو وضعف المهجور أو العكس، أن الهاجر يعني قوي والمهجور ضعيف، أو العكس أن المهجور هو القوي والهاجر هو الضعيف، فيوازن هنا بين المصلحة والمفسدة. فيعني الذي ذكره المؤلف هذا يصلح يعني في مجتمع يعني مسلم محافظ على الصلوات وكذا، ويعني الشخص الذي يعني ترك الصلاة لو يعني قاطعه الناس وكذا أن هذا يردعه ويزجره ويلجئه إلى الصلاة، فهنا يعني تحصل المصلحة، لأن الهاجر إيه يعني قوي ممن يؤثر هجره في المهجور، والمهجور محتاج إليه ويرتدع بهذا الهجر وكذا، فهنا يكون المصلحة يعني في هجره بغرض إيه؟ أن يتوب ويرجع ويندم وكذا، لأنه لا يستطيع أن يعيش على هذا الوضع، فيحوجه هذا الضغط يعني الاجتماعي عليه إلى أن يعود إلى الصلاة. لكن إذا كان الوضع يعني أن الشخص التارك للصلاة إذا هجر ازداد بعدا عن الدين، وازداد لضعف المسلمين مثلا، والمجتمع يعني فشى فيه ترك الصلاة أو كذا، أو في مجتمع غير إسلامي، وهذا الشخص يعني مثلا عنده يعني محبة للخير وربما يصلي أحيانا أو يفعل بعض الطاعات أو كذا، وإذا يعني أحسننا عشرته ومعاملته وكذا، تألفناه ورغبناه في الصلاة، ويعني وكان تألفه سببا للمحافظة عليه، بينما لو هجرناه وتركنا السلام عليه وتركنا كذا خلاص ربما إيه ابتعد عن الدين بالمرة، ربما يعني أعلن ردته، ربما كذا، ربما يعني أخذه العناد، حمله العناد على عدم يعني معاودة الصلاة وكذا. هنا يعني ينظر في مسألة الهجر إلى المصلحة والمفسدة، يعني مسألة الهجر ينظر فيها ويراعى فيها المصلحة والمفسدة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف أقواما ويهجر، يعني ربما هجر بعض أصحابه في بعض المعاصي، كما هجر يعني مثلا كعب بن مالك والثلاثة الذين خلفوا وكذا، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بقوة دينهم وقوة إيمانهم ويعني محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتأثرهم بالهجر، وأن الهجر هنا يعني كان إصلاحا، وبخلاف مثلا المنافقين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم رغم نفاقهم وكذا، كان يحسن إليهم ويتألفهم يعني من باب يعني مراعاة المصلحة والموازنة بين المصالح والمفاسد. تفضل يا شيخ. نعم طبعا من ناحية الكراهية القلبية يعني هذا لا شك المؤمن عليه أن يكره الفسوق والمعاصي ويبغض أهلها وكذا يعني، لكن يعني الهجر بالقلب هذا شيء غير الكلام عن السلام ودعوته مثلا إلى طعام وإحسان معاملته الظاهرة وكذا، إذا كان يعني هذا كان ينطبق على الكافرين والمنافقين والفاسقين وهكذا يعني، إذا كان هناك مصلحة في تألفهم وإحسان معاملتهم بغية تحبيبهم إلى الدين وتحبيب الدين إليهم وكذا فيسلك هذا المسلك، وإذا كان يظن أن المصلحة يعني المسلمون كانوا في قوة وعزة ولهم الدولة ولهم التمكين ولهم كذا وهؤلاء يعني قلة وإذا هجرهم المسلمون ارتدعوا وانزجروا وكذا فيسلك يعني في كل أمر ما هو الأصلح يعني. الله يبارك. قال باب في أحكام الأذان والإقامة. قال لما كانت الصلوات الخمس مؤقتة بأوقات معينة لا يجوز فعلها قبل دخول تلك الأوقات، وكان الكثير من الناس لا يعرف دخول الوقت أو قد يكون مشغولا لا ينتبه لدخوله، شرع الله الأذان للصلاة إعلاما بدخول وقتها. وقد شرع الأذان في السنة الأولى للهجرة النبوية، شرع الأذان في السنة الأولى للهجرة النبوية، وسبب مشروعيته أنه لما عسر معرفة الأوقات عليهم تشاوروا في نصب علامة لها، فأري عبد الله بن زيد رضي الله عنه هذا الأذان في المنام وأقره الوحي. الأذان كان رؤيا منامية رآها عبد الله بن زيد رضي الله عنه، رأى أنه أتاه آت في المنام ويعني أذن ثم تأخر قليلا ثم أقام الصلاة، وذلك في وقت كان المسلمون فيه يعني يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعني ربما لم ينتبهوا لوقت الصلاة، يكونون في أسواقهم ومزارعهم وكذا ربما لا ينتبهون لوقت الصلاة، وقالوا يعني اجعل لنا علامة، وتشاوروا في هذا، بعضهم قال نتخذ ناقوسا كناقوس النصارى، وبعضهم قال نتخذ بوقا كبوق اليهود، اليهود كانوا يستعملوا البوق ينادون به لصلاتهم والنصارى يستعملون الناقوس، فالصحابة يعني أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ علامة إما الناقوس وإما البوق وكذا. فجاء في تلك الليلة يعني التي تكلموا فيها في هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني كره الناقوس وكره البوق وكذا، فأرى الله تعالى عبد الله بن زيد هذه الرؤيا أتاه آت وقال يعني أولا أدلك على خير من هذا وكذا، وعلمه الأذان وعلمه الإقامة، وجاء عبد الله بن زيد وقص الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم. وورد أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء بعد ذلك وقد رأى نفس الرؤيا، رآها عمر رضي الله عنه، لكن كان أول من رآها كان عبد الله بن زيد، ثم جاء عمر فقال وأنا قد رأيت مثل الذي رأيت وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إنها رؤيا حق وكذا، وقال يعني ألقه على بلال، قال لعبد الله بن زيد ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، يعني أرفع أعلى منك صوتا وأقدر على الأذان، فأمره أن يعلم بلالا هذا الأذان، وعلمه بلالا وأذن به بلال رضي الله عنه، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا وصار هذا تقريرا من الوحي. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، قوله تعالى إذا نودي للصلاة هذا معناه أن الصلاة ينادى لها، والنداء للصلاة هو الأذان. وقال تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، فهنا إذا ناديتم إلى الصلاة يعني أذنتم لها، فهذه يعني آيات من القرآن الكريم فيها إشارة إلى مشروعية الأذان. قال وكل من الأذان والإقامة لهما ألفاظ مخصوصة من الذكر، وهو كلام جامع لعقيدة الإيمان، فأولهما التكبير وهو إجلال الله عز وجل، إجلال التعظيم لله سبحانه وتعالى بهذا التكبير. ثم إثبات الوحدانية لله عز وجل، وإثبات الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالشهادتين. ثم الدعاء إلى الصلاة التي هي عمود الإسلام، حي على الصلاة يعني أقبلوا على الصلاة وتعالوا إليها. والدعاء إلى الفلاح وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم، حي على الفلاح يعني تعالوا إلى الفلاح، يعني تعالوا إلى الفوز وتعالوا إلى البقاء في النعيم المقيم. والدعاء إلى الفلاح يعني دعاء إلى سببه، ندعو إلى الفلاح يعني ندعو إلى العمل الصالح الذي يوصل إلى الفلاح. ثم يختمه بتكبير الله وإجلاله وكلمة الإخلاص التي هي من أفضل الذكر وأجله، والتي لو وزنت بالسماوات وعامرهن غير الله والأراضين السبع وعامرهن لرجحت بهن لعظمها وفضلها. يشير إلى يعني الأحاديث التي فيها أن كلمة لا إله إلا الله لو وزنت بالأراضين وعامرهن وبالسماوات السبع وعامرهن غيري، يقول رب العالمين سبحانه وتعالى والسماوات السبع وعامرهن غيري، لرجحت كلمة لا إله إلا الله وثقلت. قال وقد جاءت أحاديث في فضل الأذان، وأن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وردت أحاديث في فضل الأذان وأن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. طبعا هنا بعضهم فسره بالطول الحسي بمعنى أنهم أطول الناس يعني قامة يوم القيامة، ويكون ذلك يعني تشريفا لهم وتمييزا لهم عن الناس في أرض المحشر. ويفسر أيضا طول العنق بمعنى الشرف وعلو القدر وعلو المنزلة. ومما ورد في يعني فضائل الأذان فضائله كثيرة، منها يعني ما ورد عن السلف في تفسير قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال يعني جماعة من المفسرين من السلف قالوا هذه نزلت في المؤذنين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، لأن المؤذن يدعو إلى الصلاة، يدعو إلى الله يعني يدعو إلى عبادة الله، وعمل صالحا اللي هو الأذان، وقال إنني من المسلمين يعني وقال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. ففيه ثناء على المؤذنين. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أذن لله تعالى 12 سنة وجبت له الجنة. من أذن لله تعالى 12 سنة وجبت له الجنة، اللي يؤذن لله تعالى 12 سنة وجبت له الجنة، وله بكل أذان 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة. كل أذان له به 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة، وغير ذلك مما ورد في فضائل الأذان. وقال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الأذان أو ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليهم. لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول لاستهموا عليهم، يعني لاقترعوا بينهم قرعة، يعني لتنافسوا كل من يريد أن يفوز بهذا الأجر لو يعلمون ما فيه من الأجر وما فيه من الأجر الكهر. قال والأذان والإقامة فرض كفاية، وفرض الكفاية ما يلزم جميع المسلمين إقامته، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. يعني كل مدينة فيها مسلمون يجب أن يؤذن فيها للصلاة، فإذا أذن في ناحية من نواحي المدينة أو في مسجد من مساجدها فقد حصل يعني فرض الكفاية هنا. فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وهما من شعائر الإسلام الظاهرة، وهما من شعائر الإسلام الظاهرة، وهما مشروعان في حق الرجال حضرا وسفرا للصلوات الخمس. مشروعان في حق الرجال حضرا وسفرا للصلوات الخمس. طبعا في الحضر كما ذكرنا حكمه أنه فرض كفاية، في السفر طبعا كلمة المشروعية تأتي بمعنى الشيء المندوب والشيء الواجب كله يقال له مشروع. فبالنسبة للأذان في السفر المسافرون الرفقة المسافرون إذا كانوا رفقة مسافرون في الطريق وكذا حضرهم وقت الصلاة. الإمام أحمد رحمه الله يعني عنه إيه وجوب التأذين على الرفقة الذين يكونون في سفر وكذا ويحضرهم الأذان، في رواية عن أحمد وجوب التأذين عليهم، والذي عليه جمهور الفقهاء أنه من المستحبات، أنه من المستحبات في حق المسافرين. قال: يقاتل أهل بلد تركوهما لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة فلا يجوز تعطيلهما. يعني لو اتفق أهل بلد على ترك الأذان وترك الإقامة فإنهم يستحقون المقاتلة، يعني الحاكم المسلم له أن يقاتلهم حتى يجبرهم على التأذين والإقامة. قال: والصفات المعتبرة في المؤذن أن يكون صيتا لأنه أبلغ في الإعلام، أن يكون صيتا يعني عالي الصوت رفيع الصوت ذا صوت عالي لأنه أبلغ في الإعلام، أمينا لأنه مؤتمن يعتبر أذانه في دخول وقت الصلاة والصيام والإفطار، فيشترط أن يكون إيه؟ أمينا، ويكون عالما بالوقت ليؤذن في أوله، يعني الأمانة مع العلم بالوقت حتى يؤذن في الوقت. وطبعا العلم بالوقت يعني يمكن في وقتنا الحاضر يعني أن يستدل بالتقاويم يعني المطبوعة والساعات وكذا يستدل بها على الوقت ويؤذن فيه. قال: والأذان 15 جملة كما كان بلال رضي الله عنه يؤذن به بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما. يعني هناك صيغ للأذان وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصيغة المختارة يعني أنه 15 جملة. الجملة 15 جملة، فهذه الصيغة المختارة للأذان. قال: هي أذان بلال الذي كان يؤذن به بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه وردت صيغ أخرى للأذان، يعني منها الصيغة التي فيها الترجيع أنه هو إيه يعيد كلمة أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يقولها في سر ثم يجهر بها. هذا ورد يعني في بعض صيغ الأذان وكذا، فتزيد به يزيد به عدد جمل الأذان، لكن الأذان من غير ترجيع يعني هو الإيه يعني المفضل عند الإمام أحمد رحمه الله وكما يذكره المؤلف. قال: ويستحب أن يتمهل بألفاظ الأذان من غير تمطيط ولا مد مفرط، ويقف على كل جملة منه، ويستحب أن يستقبل القبلة حال الأذان، يستحب أن يستقبل القبلة حال الأذان، ويجعل إصبعيه في أذنيه، يجعل إصبعيه في أذنيه، لما ورد هذا أيضا في صفة أذان بلال رضي الله عنه أنه يساعد المؤذن على رفع صوته بالأذان. الإنسان إذا كان لا يسمع صوت نفسه فإيه فيرفع الصوت أكثر يعني غير ما كان. قال: لأنه أرفع للصوت، ويلتفت يمينا عند قوله حي على الصلاة، فإنما يقول حي على الصلاة يلتفت يمينا في حي على الصلاة المرة الأولى والثانية، وشمالا عند قوله حي على الفلاح، وعندما يقول حي على الفلاح يلتفت إيه شمالا يقول حي على الفلاح حي على الفلاح. قال: ويقول بعد حي على الفلاح الثانية من أذان الفجر خاصة: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. فهذا يقال له الايه التثويب، التثويب اللي هو قول الصلاة خير من النوم مرتين بعد حي على الفلاح مرتين، يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. من أذان الفجر خاصة لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، لأنه وقت ينام الناس فيه غالبا. طبعا أذان الفجر يستحب فيه أن يؤذن له أذانان كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أمي مكتوم. وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، يعني في رمضان لكم يعني أن تواصلوا، أو في يوم الصيام يعني إذا كنتم صائمين لكم أن تواصلوا الأكل والشرب بعد الأذان الأول حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. بالنسبة للتسويب، هل يكون في الأذان الأول أو في الأذان الثاني؟ اختلف الفقهاء في هذا، بعضهم يقول يستحب أن يكون في الأذان الأول، وبعضهم يقول يستحب أن يكون في الأذان الثاني من أذاني الفجر. والأرجح أنه يكون في الأذان الأول، لأنه ورد أن في حديث أبي محذورة وهو مؤذن الحرم المكي، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة فعلم أبا محذورة الأذان وأمره أن يؤذن في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنت للصبح فقل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، واجعلها في أذانك الأول، واجعلها في أذانك الأول. ف بعض الفقهاء يقول واجعلها في أذانك الأول، يعني من الأذان والإقامة، لأن بين كل أذانين الصلاة، فيقول لك الأذان الأول يعني اجعلها في الأذان وليس في الإقامة، مش المقصود الأذان الأول يعني من أذاني الفجر. والفريق الآخر يقول لك لا، في أذانك الأول، يعني لأن الفجر له أذانان فاجعلها في الأذان الأول من أذاني الفجر. ويؤيد هذا أيضا ما ورد في بعض أحاديث عن بلال رضي الله عنه أن سبب التسويب أن بلالا جاء كان يعني يؤذن الأذان الأول، وكان هو يقيم الصلاة، كان هو بلال يؤذن الأذان الأول وكان هو يقيم الصلاة، فكان يأتي يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بموعد إقامة الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه يتهجد ويصلي لله تعالى بالليل عليه الصلاة والسلام، كان ينام يعني بعضا من أول جزءا من أول الليل ثم يصلي حتى يطلع الفجر، فيصلي ركعتين سنة الفجر ثم يضطجع على يمينه صلى الله عليه وسلم في بيته ينتظر مجيء بلال يعلمه بإقامة الصلاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع ينام يعني بين صلاة سنة الفجر إلى موعد الإقامة يستريح من لأنه كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه عليه الصلاة والسلام، فكان يعني إذا صلى سنة الفجر اضطجع على يمينه حتى يأتيه بلال فيعلمه بالصلاة فيقوم يعني يدخل المسجد على وقت الإقامة. فجاء بلال، وعائشة رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الفجر يعني فإن كنت قائمة حدثني وإلا اضطجع حتى يأتيه بلال. فجاء بلال يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل إنه نائم، فقيل إنه نائم، فقال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فقال اجعلها في أذانك. فبلال يعني جاء يعني يعلم نفسه موعد إقامة الفجر، فقيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم نائم، فقال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها في أذانك، استنى له أن يجعلها فيه. وبلال كان يؤذن الأذان الأول كما مر بنا إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان أمك، فما قالوا اجعلها في أذانك يعني معناها في الأذان الأول يعني. وقالوا أيضا من جهة المعنى أن الأذان الأول هو الذي يعني يوقظ النائمين، يعني من كان نائما فالأذان الأول هو الذي يوقظه فيقال له الصلاة خير، لكن الأذان الثاني مفترض أن الناس يكونون مستيقظين يعني للأذان الثاني، أن الأذان الأول هو الذي يوقظ النائم، وأما الأذان الثاني فالمفترض أن الناس يعني، لكن على كل حال يعني الأمر إن شاء الله فيه سعة يعني سواء جعله في الأول أو في الثاني لا حرج في ذلك إن شاء الله يعني. قال لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، لأنه وقت ينام الناس فيه غالبا، اللي هي مسألة التثويب في الفجر. قال: ولا يجوز الزيادة على ألفاظ الأذان بأذكار أخرى قبله ولا بعده يرفع بها صوته، لأن ذلك من البدع المحدثة، فكل ما يفعل غير الأذان الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة محرمة، كالتسبيح والنشيد والدعاء والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم جهرا قبل الأذان أو بعده، كل ذلك محدث مبتدع يحرم فعله ويجب إنكاره على من فعله. فالزيادة في ألفاظ الأذان هذا من البدع، زيادة أذكار يجهر بها المؤذن ويصلها بالأذان قبله أو بعده فذلك من البدع. قال: والإقامة 11 جملة، 11 جملة يحضرها، يحضرها أي يسرع فيها، لأنها إعلام الحاضرين، فلا داعي للترسل فيها، فلا داعي للترسل فيها. يعني فورد يعني أن بلالا رضي الله عنه أمر بلال أن أن يترسل في الأذان ويحضر الإقامة، الأذان يكون على مهل حتى يكون أبلغ في الإسماع، لأنه الغرض إسماع من كان بعيدا عن المسجد، كلما تمهل وأطال وقت الأذان كلما كان يعني أبلغ في الإسماع. وأما الإقامة فهي إعلام للحاضرين، فيشرع فيها الحدر يعني الإسراع فيها. وقالوا أيضا من الحكم في هذا أنه أنشط للقيام إلى الصلاة حتى يقوم الناس إليها في نشاط وقوة بغير تكاسل. يعني لو كانت الإقامة يعني بتمهل وترسل وكذا مثل صيغة الأذان الناس يقومون متكاسلين، لكن تكون الإقامة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله الناس بسرعة كذا الناس يقومون يعني بنشاط وهمة، يعني لأنه قال تعالى يعني وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هذا في صفة المنافقين، فالمسلم يشرع له أن يقوم إلى الصلاة يعني نشيطا. قال: ويستحب أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، يستحب أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، ولا يقيم إلا بإذن الإمام، ولا يقيم إلا بإذن الإمام، لأن الإقامة منوط وقتها بنظر الإمام فلا تقام إلا بإشارته. يعني كان بلال رضي الله عنه يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإقامة هكذا. قال: ولا يجزئ الأذان قبل الوقت، ولا يجزئ الأذان قبل الوقت، لأنه شرع للإعلام بدخوله فلا يحصل به المقصود، فلا يحصل به المقصود، ولأن فيه تغريرا لمن يسمعه إلا أذان الفجر، فيجوز تقديمه قبل الصبح ليتأهب الناس لصلاة الفجر، لكن ينبغي أن يؤذن أذانا آخر عند طلوع الفجر ليعرف الناس دخول الوقت وحلول الصلاة والصيام. يعني الفجر خاصة له أذانان، واحد قبل دخول الوقت واحد بعد دخول الوقت، ما عدا ذلك من الصلوات فلها أذان واحد. طبعا بالنسبة للجمعة فالذي كان في عليه العمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وصدرا من خلافة عثمان أن الجمعة يؤذن لها أذان واحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ويعني صدرا من خلافة عثمان. فلما كان عهد عثمان رضي الله عنه اتسعت المدينة على عهده، وصار الناس في السوق، التجار في السوق لا يسمعون الأذان، لا يسمعون الأذان يعني في المسجد لاتساع المدينة في عهد، فأمر عثمان رضي الله عنه المؤذن أن يؤذن في السوق قبل موعد الأذان في المسجد ليعلم أهل السوق بدخول الوقت. ثم بعد ذلك يعني بعض خلفاء بني أمية يعني في أعصار لاحقة يعني أظن هشام بن عبد الملك يمكن الخليفة الأموي جعل الأذانين في المسجد، يعني جعل الأذان اللي هو كان في السوق، يعني استمر العمل بالأذان في السوق لإعلام أهل السوق وكذا قبل الأذان في المسجد. فلما كان يعني عهد هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي فجعل الأذانين داخل المسجد، ف يأمر بالأذان اللي هو في السوق يجعله داخل المسجد. وأنكر ذلك في الحقيقة كثير من الأئمة الذين يعني كانوا في عهده وقالوا هذا محدث وكذا. أن أذان عثمان يعني إنما زاده ليكون في السوق لهذه العلة، يعني لغرض إسماع من كان بعيدا عن المسجد وكذا، أما جعلوا الأذانين في المسجد. فعلى كل حال يعني الأفضل يعني أنه يقتصر في المسجد على أذان واحد كما كان عليه العمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم، وأن سنة عثمان رضي الله عنه يعمل بها عند الحاجة إليها، أنه فعلها للحاجة إذا كان الناس يعني في السوق بعيدين عن المسجد أو كذا في مكان لا يصل إليهم صوت المؤذن يوم الجمعة، فيمكن أن يرسل إليهم من يؤذن فيهم، فيكون هذا عملا بسنة عثمان رضي الله عنه. أما جعل الأذانين في المسجد داخل المسجد فهذا يعني ليس موافقا لسنة عثمان رضي الله عنه، لأن سنته ما كانت أذانين في المسجد. يعني عثمان خليفة راشد يقتدى به، عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، لكن الاقتداء به هو أنه عند الحاجة يعني ووجود ناس بعيدين عن المسجد لا يصل إليهم صوت المؤذن أن يرسل إليهم من يؤذن فيهم. وخاصة يعني في وقتنا الحاضر يعني توجد الساعات والمنبهات وال يعني صارت الحاجة يعني غير موجودة يعني لإرسال من يعلم الناس في الأماكن الأخرى. نعم يعني طبعا كثير من مساجد المسلمين يعني وكذا يعني استمر فيها العمل على الأذانين للجمعة وكذا، والأمر إن شاء الله يعني يعني اجتهد فيه من يعني أجازه. قال ويسن لمن سمع المؤذن إجابته بأن يقول مثل ما يقول، يسن لمن سمع المؤذن أن يجيب المؤذن بأن يقول مثل ما يقول، ويقول عند حي على الصلاة وحي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال المؤذن حي على الصلاة فالمستمع يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وكذلك عند حي على الفلاح. طب في أذان الصبح إذا قال الصلاة خير من النوم تقول الصلاة خير من النوم، يعني فقولوا مثل ما يقول، إذا قالها تقول مثل. قال ثم يقول بعد أن يفرغ بعدما يفرغ المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. ويستحب قبل أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، يعني بعد اكتمال الأذان وقبل أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم صلوا عليه ثم ايه سلوا الله لي الوصيف، يعني بعد ما يفرغ من الاذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والاحسن ان يستعمل صيغة الصلاة الابراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم الى اخره، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. نعم. بالنسبة للاقامة يعني هل يشرع ترديد الاقامة او لا يشرع ترديد الاقامة، هي من مسائل الخلاف يعني بين الفقهاء. بعضهم يقول تدخل في عموم يعني إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول، فبعض العلماء يقولون هذا يعني يشمل ترديد الأذان وترديد الإقامة. وروي في يعني أثر لكن في سنده ضعف من جهة السند، يعني أن بعض الصحابة رضي الله عنه، يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الصحابة يعني كانوا إيه إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة يقول أقامها الله وأدامها، يردد خلفه، لكنه يعني لا يثبت في الحقيقة. وهو الاستدلال سيكون يعني بعموم إيه إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما، لكن رأي الآخر قالوا يعني إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول يعني عند الأذان وليس عند الإيه الإقامة يعني، فالأمر في ذلك يعني سعى إن شاء الله. قال ويحرم الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية رجوع. إذا كان في المسجد وقت الأذان فقال يحرم عليه أن يخرج إلا لعذر أو بنية الرجوع. وأيضا يذكر الفقهاء أنه إذا خرج بنية الصلاة في مسجد آخر، يعني خرج يعني أذن عليه في مسجد وهو مثلا مرتبط بموعد في مسجد آخر أو كذا، فخرج يعني بنية الصلاة في مسجد آخر أو بنية الرجوع إلى المسجد وقت الإقامة، قد يكون الوقت بين الأذان والإقامة طويلا يذهب لمصلحه ثم يرجع وقت الإقامة، أو خرج لعذر يعني عنده عذر يعني، لكن لغير ذلك فإنه إذا حضره الأذان وهو في المسجد فيحرم عليه أن يخرج لغير هذا. وإذا شرع المؤذن في الأذان والإنسان جالس فلا ينبغي له أن يقوم، بل يصبر حتى يفرغ لئلا يتشبه بالشيطان. يعني حتى إذا كان يعني بمعنى القيام وبمعنى الخروج، يعني حتى إذا كان مثلا يريد أن يخرج مثلا لتجديد الوضوء أو لمصلحة أو كذا، يعني لا يخرج أول ما يسمع الأذان يعني يخرج مسرعا، لأن هذا فيه تشبه بالشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا سمع المؤذن أدبر وله ضرات، يعني أكرمكم الله، يعني يحدث الشيطان هذا الصوت حتى يعني يشوش حتى لا يسمع الأذان، ولا يعني يحدث الشيطان يعني صوت الضرات، يعني أكرمكم الله يخرج ريحا بصوت الشيطان حتى يعني لا يسمع الأذان. فإذا فرغ المؤذن أقبل، أول ما يسمع الأذان يهرب الشيطان، فالأذان مما يطرد الشيطان، والشيطان يعني يهرب بعد ما ينتهي، بعد ما يفرغ المؤذن من الإقامة يأتي الشيطان ليوسوس للمصلين وخنزب ويلبس عليهم صلاتهم، بس وقت الأذان يهرب من المسجد ويحدث هذا الصوت حتى لا يسمعه. فلذلك يعني دايما تأتي الأحاديث بالنهي عن التشبه بالشيطان، يعني مثلا كالنهي عن الأكل بالشمال لما فيه من تشبه بالشيطان وكذا. قال: وينبغي للمسلم إذا سمع الأذان أن يتوجه إلى المسجد ويترك سائر الأعمال الدنيوية. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الآيات. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله. تفضل. هذا أخونا يسأل بعض الناس يعني إذا قال المؤذن يعني أشهد أن محمد رسول الله يقبل أصابعه ويمسح بها عينيه، هذا من البدع، يعني ليس هذا من السنة في شيء، ليس هذا من السنة في شيء. أخونا يسأل يعني لماذا نقول كلمة لا إله إلا الله؟ هي كلمة يعني مصطلح الكلمة في لغة العرب تأتي بمعنى الجملة، مش يعني كلمة الكلمة تأتي بمعنى الجملة، كما قال سبحانه وتعالى أن الله تعالى سماها كلمة، قال: وألزمهم كلمة التقوى. كلمة التقوى هي كلمة لا إله إلا الله. ومثلا إبراهيم عليه السلام في قول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم قال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه. يبقى الكلمة التي جعلها إبراهيم باقية في عقبه اللي هي كلمة إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا معنى لا إله إلا الله، هذا يعني فهذه الكلمة فهي الكلمة الباقية التي جعلها وجعلها كلمة باقية في عقبه. فالكلمة في اللغة تأتي بمعنى الجملة، يعني الجملة حتى أو أكثر، يعني مش بالمصطلح حتى النحوي، يعني ممكن تأتي بمعنى الجملة أو بمعنى الكلام. نعم، حتى في بعض الاستعمالات يعني ممكن هذه يعني يخطب خطبة يلقي محاضرة ساعتين ولك ألقى كلمة ألقى كلمة. نعم بالنسبة الاضطجاع بعد سنة الفجر حتى يؤذن، هل هو سنة أم ليس بسنة؟ في الحقيقة هذه أيضا مسائل الخلاف، يعني الظاهرية لابن حزم يرى وجوب الاضطجاع بعد سنة الفجر، ويقول يعني من لم يضطجع فهو آثم وكذا، يعني قطاع هذا من الغلو يعني. والأصوب يعني أنه إن احتاج إليه يعني فعله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله للحاجة يعني، إن احتاج إليه يفعله. وبعض الأئمة يعني يقولون هو سنة في البيت لا في المسجد، لكنه لا يسن في المسجد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله في البيت لا في المسجد. وورد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعني رأى رجلا يعني اضطجع بعد سنة الفجر في المسجد، فحصده رماه بالحصى يعني وأيقظه وأنكر عليه وكذا يعني. فالرجل حتى قال إنها سنة، قال ابن عمر قلب البدعة، يعني أنكر عليه الرجل قال سنة قال بدعة، يعني إنها يقصد ما كانت تفعل في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم ينكرون البدعة، يخافون أن يجي الناس وتصبح يعني تحول المساجد كلها بعد يجي وقت الإقامة والناس نايمة كلها. نعم نعم تفضل. نعم، مسألة متى يقوم المصلون للصلاة إذا أقام، أيضا هناك يعني أقوال في الحقيقة، يعني بعضهم يقول إذا شرع في الإقامة، وبعضهم يقول إذا حضر الإمام أو إذا قام الإمام لها. وكثير من الفقهاء يقولون عند قول قد قامت الصلاة، إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، والأمر في ذلك فيه سعة يعني. والذي ورد يعني في الحديث أن الصحابة كانوا إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قام لها قاموا لها، يقومون يعني عند رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يحضر لإقامة الصلاة، فالأمر يعني فيه تيسير يعني إن شاء الله. تأخير الصلاة بسبب العمل، تأخيرها بمعنى إخراجها عن وقتها يعني، ولا كيف؟ وهل هي صلاة مما تجمع لكن يصليها في الوقت يعني؟ يعني أخونا يقول يعني عن تأخير الصلاة عن أول الوقت لكن يصليها في الوقت بعذر العمل، يعني يؤخر الظهر عن أول وقتها لكنه يصليها قبل خروج وقتها لعذر العمل وكذا. فيعني إذا كان معذورا يعني، طبعا إذا كان عمله يعني لا يتيح له أن يصلي في أول الوقت فيكون معذورا إن شاء الله. يعني تأخير الصلاة طالما يعني أداها في الوقت ولم يخرجها عن وقتها فهو معذور يعني، وصلاته في أول الوقت أفضل إلا في شدة الحر كما سيأتي بالنسبة للظهر، لكن طالما أداها في الوقت يعني فهو جائز يعني إن شاء الله. الظاهرية طبعا مذهب فقهي من المذاهب يعني المعتبرة التي لها أتباعها وكذا، ولا يزالون موجودين إلى وقتنا الحاضر يعني، منهم الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري، و يوجد عدد كبير منهم في الباكستان وكذا، كان منهم الشيخ بديع الدين السندي الراشدي رحمه الله، كان الشيخ أبو تراب بن عبد الحق الهاشمي، كان من علماء السعودية من الظاهرية يعني، توفي قريبا يعني، وأبرزهم الآن هو الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري يعني من علماء السعودية يعني، ويوجد لهم أتباع يعني لوقتنا هذا يتبنون هذا المذهب، أكثرهم في الهند والباكستان يعني، كثير من الفقهاء هناك يعني. لا طبعا هو مذهب فقهي يعني معتبر يعني من المذاهب يعني، فقط بس أتباعه قلة لكن يعني. نعم. وطبعا مؤسس هذا المذهب هو الإمام داود بن علي الأصبهاني رحمه الله، هذا كان رجلا صالحا من العباد والفقهاء ومن حفاظ الحديث الكبار، كان معاصرا للإمام أحمد رحمه الله في بغداد، هذا مؤسس هذا المذهب يعني، انه لا يحتج بالقياس يعني، ما عنده قياس، فقط يعني يتمسك بظواهر النصوص ولا ياخذ بالقياس. وكان ابنه ايضا من الفقهاء اللي هو ابو بكر بن داود الظاهري، وانتشر هذا المذهب في الاندلس يعني انتشارا كبيرا، وكذلك في المغرب وكذا في فترات يعني، تظن في دوله يعني بعض الدول يعني التي حكمت المغرب وتونس وكذا كانوا يتبنون المذهب الظاهري وفقهاءهم ظاهرية وقضاتهم وكذا، لكن بدأ يقل في الأعصار الأخيرة. نعم. يعني يكون هذا للعذر، يعني احنا كما ذكرنا الاصل انه يعني اذا اذن وهو في المسجد انه ينتظر، يعني الا للعذر، يعني اذا تاخر تاخرا شديدا وعنده ارتباط وعمل وكذا يكون معذورا ان شاء الله باذن الله. نعم، من صلى منفردا يعني في بيت أو طريق أو كذا، هل يلزمه الأذان؟ لا يلزمه الأذان، لكن لو أذن فهو زيادة أجر يعني. إن شاء الله أنا يأتينا إن شاء الله في أحكام الجمعة إن شاء الله. هذا سؤال آخر. طيب تفضل. في المصلى الجامع يعني ينبغي أن يؤذنوا يعني ولو بصوت خفيف، يعني إذا ما كانوا يستطيعون رفع الصوت وكذا، يعني حتى ولو أذن داخلي يعني لإسماع الحاضرين إن شاء الله يعني بإذن الله. طيب هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.